وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنمضي مع العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو يعدد فوائد غزوة حنين، تلك الغزوة التي أفاء الله عز وجل على نبيه وعلى المؤمنين فيها من الخيرات ما لم يقع في غزوة قبلها ولا بعدها. وكأن الله تعالى كما بينا في اللقاء الماضي أراد أن يعوض صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عما فاتهم من تقسيم أرض مكة عليهم، لأنها أرض المشاعر والمقدسات الإسلامية. وعلى الرغم من أنها فتحت عنوة، إلا أنها بقيت وقفا على سائر المسلمين في كل عصر وفي كل حين. قال ابن القيم رحمه الله: وفيها، أي في غزوة حنين، من الفقه أن الإمام ينبغي له أن يبعث العيون ومن يدخل بين عدوه ليأتيه بخبرهم، وأن الإمام إذا سمع بقصد عدوه له وفي جيشه قوة ومنعة لا يقعد ينتظرهم، بل يسير إليهم كما سار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى هوازن حتى لقيهم بحنين. هذه الفقرة فيها فائدتان. الفائدة الأولى أنه ينبغي للإمام أن يتخذ العيون أو الجواسيس لينقلوا إليه خبر عدوه، لئلا يؤخذ على حين غرة من نفسه، وليكون هو السابق بمبادرتهم ووضع الخطة التي تناسب مكرهم وخداعهم. ولا بأس ساعة إذن أن يتشبه الجاسوس المسلم، إنجاز التعبير، أو يتشبه العين المسلم بأعداء الله عز وجل تعمية للأمر عليهم وإمعانا في الإيقاع بهم ونقل أخبارهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه هي الحالة التي أشار إليها شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، ليمكن للمسلم الذي يأتي بخبر الكفار إلى المسلمين أن يحلق لحيته مثلا، أو يلبس ملابس الكفار لكي يختفي وسطهم ولا يعرف من بينهم. هي مصلحة، لا شك، مصلحة عامة. ومثل هذه المصلحة ينبغي أن توضع في الاعتبار. لكن للأسف ساء فهم أقوام فحملوا كلام شيخ الإسلام على أنه يجوز للمرء أنه يترخص في دينه لحلق لحيته والتشبه بالكفار لمجرد مصلحة مزعومة أو موهومة لا وجود لها في الواقع، فيقولوا لمصلحة الدعوة نحلق لحيتنا. يعني ايه مصلحة الدعوة نحلة لحيتنا؟ واطلاق اللحية الاصل ان هو في حد ذاته دعوة، لاننا كما نقول بان الدعوة بالحال ابلغ من الدعوة بالمقال، وليس كل ما يظنه الانسان مصلحة يعتبر شرعا مصلحة. فالعلماء رحمهم الله الذين تكلموا في باب المصالح المرسلة ما اطلقوهاش هكذا كل واحد يظن ان في مصلحة في الشيء الفلاني يعمله، لا، ده اشترطوا ثلاث شروط صعبة جدا في مسألة العمل بالمصلحة المرسلة. اول حاجة ان تكون مصلحة قطعية يقينية، يعني لا شك فيها ولا لبس فيها ولا غموض. الحاجة الثانية ان تكون مصلحة عامة وليست خاصة. الحاجة الثالثة انه لا يستتبع فعل هذه المصلحة مفسدة اخرى، مفسدة اخرى. ولا شك ان الصد عن سبيل الله عز وجل والاعراض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مفسدة اعلى من ايه؟ من مصلحة ما يتحقق بكلام هذا للناس، خصوصا وان ابواب المصلحة واسعة جدا، وابواب الدعوة اوسع من ان تقيد او تحصر في نطاق معين. يعني لو انهم الان منعوك من خطبة الجمعة مثلا، هل يمنعونك من تسجيل شريط فيه مادة علمية طيبة وتوزيعه على الناس؟ هيمنعوك الان من فتح موقع الانترنت مثلا ومخاطبة الناس في مشارق الارض ومغاربها؟ وده شأن يعني اهل الحق مع اهل الباطل دائما، انهم اذا ضيقوا عليهم في سبيل بحثوا عن سبل اخرى ليؤدوا رسالة ربهم، والله عز وجل يفتح لهم من الابواب ما لا يخطر لهم على بال، لانه دينه، ووعد سبحانه بحفظه ونشره واظهاره على كل الاديان. هذه واحدة يعني احببت ان اشير اليها، لان شيخ الاسلام ما قصد ابدا مثل هذه المصلحة المزعومة او المصلحة الوهمية، وانما قصد مصلحة اللي احنا بنتكلم عليها، هذه مسألة التجسس، وصرح بها في مجموع الفتاوى انه العين المسلم يمكن ان ينغمس وسط الكفار حتى وان ادى ذلك الى ارتكاب بعض المفاسد الضعيفة لتحقيق مصلحة ايه؟ مصلحة عامة او يقينية قطعية. ومن نفس الباب اذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمحمد بن مسلمة ان يتكلم في حقه صلى الله عليه وسلم لما ذهب لقتل مين؟ كعب بن الاشرف. وهكذا حتى في قتل ابي رافع، والنبي صلى الله عليه وسلم في قصة عروة بن مسعود قال له ايه؟ الحرب خدعة، انما انت رجل فخذل عما ما استطعت، الحرب انما الحرب خدعة او خدعة. فيبقى هنا ده من باب الايه؟ من باب الحرب خدعة او خدعة، لكن ما يتفتحش الباب لكل واحد يظن مصلحة في شيء معين يستبيح لها ما حرم الله عز وجل او حرم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نفس الكلام ينسحب على جزئية اخرى، يعني قفلها شعري عندما قرأتها في بعض الكتب، ان كان في جماعة من الجماعات وبعلم مرشدها او قائدها ترسل عيون او جواسيس للجماعة الاخرى لكي تأتي باخبار تلك الجماعة، مع ان دي بتدعو الى الاسلام وهذه تدعو الى الاسلام. فهل يجوز التجسس على المسلم؟ مصيبة. بحجة ايه؟ ان احنا نبقى على دراية بالجماعات الاخرى كيف تتصرف لكي نكون على علم واحاطة باهدافها ونشاطاتها ونحو ذلك. منذ متى كان هذا مشروعا في كتاب الله او في سنة رسول الله؟ والله تعالى يقول ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. هذا التكليف لعموم المسلمين في كل المسلمين، بل انك لو نقل اليك خبر لم تتحقق منه ولا يمكن ان تتحقق منه الا بطريق التجسس فلا يجوز لك ذلك. يعني لو قيل لك ان فلان بيقول كذا ولو ذهبت الان هتجده جالس مع فلان وفلان بيتكلموا حقك، لا يجوز لك انك تذهب وتتسمع او تتجسس لكي تعرف اذا كانوا بيتكلموا حقك ولا لا. وده ليه؟ لان زي ما قلنا قبل كده ويعني انا اراها قاعدة تحفظ، اذا اختلت موازين التجرد والاخلاص في النفس اختلت سائر الموازين والقيم. اذا كنا هنعمل لحساب شخص او حساب جماعة او حساب حزب او نحو ذلك هنستبيح لاجل هذه المصلحة او لاجل هذا الانتماء ما حرم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن لما هنكون بنعمل لحساب الاسلام ولاجل الاسلام فقط يبقى اللي هيحكمنا ايه؟ هيحكمنا الاسلام. واللي يحكمنا في هذا الباب ايضا ان كما يجب ان تكون الغاية شريفة فلا بد ان تكون الوسيلة شريفة مشروعة، لازم الاثنين مع بعض. فليس عندنا في شريعتنا ما يقول بان الغاية تبرر الوسيلة، ولكن عندنا الوسيلة لها حكم الغاية او الوسيلة لها حكم المقصد، ودي قاعدة فقهية متفق عليها ان الوسائل لها احكام الايه؟ احكام المقاصد. قال وان الامام اذا سمع بقصد عدوه له وفي جيشه قوة ومنعة او قوة ومنعة لا يقعد ينتظرهم، ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون. نعم لو كانت المسألة او التخطيط للمعركة يستلزم بقائنا في مكاننا لنكتسب قوة اكثر باعتبار ان احنا اعلم بضروب بلدنا من غيرنا يبقى هذا لا بأس به ولا مانع، كما هم النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمون هذا وتكلمنا عليه قبل كده في غزوة احد انه ينتظر ولا يخرج لملاقاة الايه؟ المشركين حتى يعني يتوه او تختلط الامور على المشركين اذا دخلوا في دروب المدينة، وساعة اذن يقتنصهم الرماة بل والنساء والصبيان من فوق الايه؟ من فوق البيوت. ودي مسألة الى يومنا هذا بيحسب لها الف حساب. وانتوا شايفين لما حصل في مسألة بغداد وغيرها كان كل خوفهم هو ايه؟ ان هم يدخلوا شوارع بغداد، وفعلا كانت مسألة في غاية الحرج بالنسبة لهم لولا ما حدث مما شاء الله عز وجل ان يقع. يبقى اذا لو كانت على سبيل التخطيط للمعركة او نحو ذلك فلا بأس، وان كان الاصل الخروج لملاقاة العدو فين؟ في الخارج، حتى اذا حصل كثرة في اول الامر استدرك المسلمون شأنهم وبادروا الى اصلاح ما وقع من خلل بينهم ونحو ذلك قبل ان يتمركز الغازي في بلاد المسلمين او يسطو عليها. وطبعا هنا بيستدل بخروج النبي صلى الله عليه وسلم الى هوازن، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في اكثر من موقعة كالخندق وغيرها. ومنها ان الامام له ان يستعير سلاح المشركين وعدتهم لقتال عدوه، كما استعار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أذراع صفوان وهو يومئذ مشرك. لكن هنا مسألة لا بد أن توضع في الاعتبار، وهي سواء في الاستعانة بالمشرك في الحرب أو الاستعانة بأسلحة المشرك لا بد أن يكون هنا محكوم لا حاكم، لا بد أن يكون محكوما لا حاكما، لأنه لو كان حاكم فتكون له الكلمة وبالتالي هتكون له السطوة، ومن ثم ندخل في دائرة الولاء لكفار أو للكفار وأعداء الله عز وجل من حيث لا نشعر. يعني دايما القوي هو اللي بيملك تحويل الأمور كيفما شاء أو تسيير الأمور كيفما شاء. كذلك ايضا في مسألة السلاح الاستعانة بسلاحهم، طبعا اذا قلنا الاستعانة بخبراتهم في تجديد الاسلحة ونحو ذلك فهذا كله من باب الحكمة، ضالة المؤمن ان وجدها فهو احق الناس بها. لكن بالقيد المذكور انه لا يوصلنا الى ولاء لهم أو مشاركة ومداهنة لهم على حساب ديننا أو وقوع تحت سيطرتهم وإملاءاتهم. ومنها أن من تمام التوكل استعمال الأسباب التي نصبها الله لمسبباتها قدرا وشرعا. وكما قلنا من قبل إن شريعة لا تقوم على إعمال الأسباب الظاهرة شريعة ميتة أو محكوم عليها بالفشل إن عاجلا أو آجلا. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجعل لكل الأسباب موقعها اللائق بها، حتى إنه في غزوة أحد عمل خالط بين ذرعين ولبس المغفر صلى الله عليه وآله وسلم وحمل البيضة وغير ذلك، ومعروف الأسباب المادية اللي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الهجرة من مسألة التورية، ومسألة التورية دي كانت موجودة في كل إيه؟ في كل معركة كان يريد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يخفي أمرها. فده كله من باب أخذ الأسباب. وقلنا من قبل القاعدة اللي أصلها أهل السنة إن ترك العمل بالأسباب قدح في التوكل، والاعتماد على الأسباب قدح في التوحيد. فالإنسان بين أمرين، إذا ترك الأسباب يبقى غير متوكل ولكن متواكل، وإذا اعتمد على الأسباب يبقى ده مشرك بالله عز وجل، لأن الأصل إنه يعتمد على مسبب الأسباب سبحانه وبحمده. والله عز وجل ربط أشياء كثيرة بمسبباتها الظاهرة، ده حتى في باب العباد. وإن كان الأصل إن لن ينجي أحدكم عمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا إن الله عز وجل جعل دخول الجنة بالإيه؟ بالعمل. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وهذه الأسباب تكاد تكون أوضح من أن يتكلم فيها إنسان، ولكن للأسف لما سيطرت المفاهيم الصوفية المتدنية على أفهام كثير من الناس في وقت من الأوقات حتى ظنوا التوكل هو ترك الأسباب، يعني ظنوا أن التوكل وترك الأسباب شيء واحد، فيعني حل بالأمة من الفقر والتخلف ما تعاني منه إلى يومنا هذا. اعتبروا الدين لبس المرقع والدروشة والسياحة في الفلوات ونحو ذلك، وهذا لا يمت إلى دين الإسلام بصلة. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكمل الخلق توكلا، وإنما كانوا يلقون عدوهم وهم متحصنون بأنواع السلاح. ودخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة والبيضة على رأسه وقد أنزل الله عليه والله يعصمك من الناس. كان مجرد هذا يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يترك كل الأسباب الإيه؟ الأسباب الظاهرة أو الأسباب المادية. ولكن رغم هذا لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليفرط في سبب من الأسباب المتاحة له المشروعة لكتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكثير ممن لا تحقيق عنده ولا رسوخ في العلم يستشكل هذا ويتكايس في الجواب، تارة بأن هذا فعله صلى الله عليه وآله وسلم تعليما للأمة، أو بأن هذا فعله تعليما للأمة، وتارة بأن هذا كان قبل نزول الآية ووقعت في مصر مسألة سأل عنها بعض الأمراء وقد ذكر له حديث ذكره أبو القاسم بن عساكر في تاريخه الكبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعد أن أهدت له اليهودية الشاة المسمومة لا يأكل طعاما قدم له حتى يأكل منه من قدمه، قالوا وفي هذا أسوة للملوك في ذلك. فقال قائل كيف يجمع بين هذا وبين قوله تعالى والله يعصمك من الناس؟ فإذا كان الله سبحانه قد ضمن له العصمة فهو يعلم أنه لا سبيل لبشر إليه. وأجاب بعضهم بأن هذا يدل على ضعف الحديث، والحديث كان ضعيف، ولكن لا يمنع من تصحيح ما ذكره ابن القيم من مسألة وجوب الأخذ بالأسباب المتاحة المشروعة. قال وبعضهم بأن هذا كان قبل نزول الآية، فلما نزلت لم يكن ليفعل ذلك بعدها. ولو تأمل هؤلاء أن ضمان الله له العصمة لا ينافي تعاطيه لأسبابها، إذا هنا مش معنى والله يعصمك من الناس أنه يفرط في الإيه؟ في الأسباب، ولكن يأخذ بالمتاح له من الأسباب المشروعة، لأن الله عز وجل ربط هذا بإيه؟ بذاك، أو علق هذا على ذاك. يقول ولو تأمل هؤلاء أن ضمان الله له أن ضمان الله له العصمة لا ينافي تعاطيه لأسبابها لأغناهم عن هذا التكلف، فإن هذا الضمان له من ربه تبارك وتعالى لا يناقض احتراسه من الناس ولا ينافيه، كما أن إخبار الله سبحانه له بأنه يظهر دينه على الدين كله ويعليه لا يناقض أمره بالقتال. لو كانت المسألة هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، مسألة وقعة ولا مش وقعة؟ وخبر صادق وحكم عادل من الملك سبحانه وبحمده. لو كانت المسألة كذلك فما هو الدافع للجهاد؟ والجهاد جهد النفس والمال، نقاتل فنقتل ويعني تسبى الأموال والذرية وربما تنتهك الأعراض وغير ذلك، هذا كله لأن الله عز وجل ربط هذا بذاك. بل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فربط بين الذل وترك الجهاد، مع ان المستقبل لهذا الدين ببشارات كثيرة صرح بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه. فهذا لا يناقض امره بالقتال واعداد العدة والقوة ورباط الخيل والاخذ بالجد والحذر والاحتراس من عدوه ومحاربته بانواع الحرب والتورية. فكان اذا اراد الغزوة ورى بغيرها، وذلك لأن هذا إخبار من الله سبحانه عن عاقبة حاله ومآله بما يتعاطاه من الأسباب التي جعلها الله مفضية إلى ذلك. وده يعني يجيب سؤال أو تساؤل يكثر الاستفسار عنه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فالإيه؟ فليصل رحمه. الله، ده الأجل مكتوب ولا مش مكتوب؟ مكتوب ولا مش مكتوب؟ مكتوب. معلوم إن أجل الإنسان بيكتب بمجرد إيه؟ نفس الروح فيه، وهو مكتوب قبل ذلك أيضا بخمسين ألف إيه؟ سنة، في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم، هي المقادير العامة اللي كتبها الله عز وجل في اللوح المحفوظ عنده، ثم بعد ذلك يرسل الملك لنفس الروح وكتابة العمر وشقي وسعيد وإلى آخره. طيب أمال إيه بقى؟ يزيد عمره إزاي؟ سجل هنا العلماء منهم من يقول بأن يزيد عمره يعني يبارك له فيه ويأتي فيه من الأعمال الصالحة ما يعجز غيره عن الإتيان بمثلها في مدة عمره، هذا جواب. ولكن في الحقيقة ده إيه؟ إجابة بالمجاز وليست إجابة بالحقيقة. والأصل عندنا إن إحنا بنحمل الألفاظ على حقيقتها إلا إذا تعذر ذلك أو وجد قرينة تقول نتنقل من المجاز إلى الإيه؟ من الحقيقة إلى المجاز. فكونه يقول وينسأ له في عمره أو أجله يبقى فيه نسء حقيقي يعني تأخير. ولكن هنقول آي الله عز وجل لما كتب إن عمر الإنسان له 50 سنة قال زائد 10 سنين بصلته لرحمه. هو ده المكتوب جودة. فيبقى هنا زيد في عمره وقت كتابته بسبب ايه؟ ما علم الله عز وجل منه قبل ان يفعله من صلة ايه؟ من صلة رحمه. كل الاحاديث الواردة في هذا الباب دخل في هذا التأويل وهو الذي عليه سلف الامة رحمهم الله تعالى. والمسألة ما تحتاجش ايه؟ شيء من الفلسفة ولا التكايس ولا غير ذلك. مسألة في غاية البساطة واليسر وهكذا كل مسائل الدين. لكن المهم من الإنسان يفهمها من مشكات النبوة وكما فهمها السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم وألحقنا الله عز وجل بهم. يبقى إذا ربنا سبحانه وتعالى لما بيخبر عن أشياء هتحصل بيخبر عنها بإيه؟ بوجود أسبابها كذلك. وده من باب ربط الأسباب بالمسببات. قال وهو صلى الله عليه وسلم أعلم بربه وأتبع لأمره من أن يعطل الأسباب التي جعلها الله له بحكمته موجبة لما وعده به من النصر والظفر. ولذلك لما اعترض عمر رضي الله تعالى عنه أو هنقول ناقش بلاش اعترض لأن كلمة لا تليق بنا يعني في حديثنا عن سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه ناقش أو يعني لم يدرك الإدراك الكافي لحكمة النبي صلى الله عليه وسلم في بنود صلح الحديبية. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إني رسول الله ولست أعصيه ولن يضيعني. يبقى إذن هي حتى دي فيها نوع من الإيحاء لأن ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من الموافقة على بنود صلح الحديبية كان فيها إيه؟ كان فيها وحي. ولكن ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لينظر كيف تكون استجابتهم لفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والنزول على اختياره صلوات ربي وسلامه عليه. قال وهذا كما أنه سبحانه ضمن له حياته حتى يبلغ رسالاته ويظهر دينه وهو يتعاطى أسباب الحياة من المأكل والمشرب والملبس والمسكن. وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس حتى آل ذلك ببعضهم إلى ترك الدعاء وزعم أن له لا فائدة فيه. وطبعا سرعة القصص والروايات علمه بحالي يغني عن سؤالي ونحو ذلك. ومن هذا الضرب تلك الورقة التي أرسل إلي بها يعني بعض الإخوة المحاضرة التي عقدها هذا الأستاذ الدكتور في مسألة الاستشفاء بأسماء الله. الحقيقة يعني أنا كنت نظرت فيها طبعا نظرة سريعة تتناسب مع وقت الإجابة على الأسئلة. ولكن لما ذهبت ونظرت في الورقة وقابلت من أخبرت أنه بيصورها بيوزعها فيعني قلت له كيف يعني توزع مثل هذه الورقة دون أن ترجع إلى بعض العلماء وتسألهم هل ما فيها صواب أم خطأ لأنك ممكن بكذا تنشر باطل وإنت بتظن أنك بتنشر حق. قال والله أنا ما عملت حاجة دبني لسادها وكان جالس وراه يكتب وكتبها على الكمبيوتر وصور منها 250 ورقة لكن أنا عند الأصل. صاحبنا لما عرف أنه هو عمل كده بعت له البحث بتاعه وحدثني بعض الإخوة أنه بيتكلم في القناة السادسة في مثل هذا الأمر دايما مسألة الاستشفاء بأسماء الله وعمل فيها بحث. لكن أفزعني غاية الفزع أن واحد بيتكلم في الاستشفاء بأسماء الله وهو لا يعرف القاعدة اللي وضعها العلماء في الإيمان بأسماء الله. مصيبة. كيف تقول للناس أو تشرع للناس الاستشفاء بأسماء لله ليست بأسماء لله؟ يعني من أبجديات أصول الإيمان بأسماء الله عز وجل أن من أسماء الله ما لا يطلق الا مع مقابله. ما ينفعش انك تقول الضار وتسكت، لانه لو ضار فقط صحيح لا يسأل عما يفعل سبحانه، ولكن لا يليق بالله عز وجل لانه يضر دائما او ينفع دائما. ولذلك العلماء دي قاعدة متفق عليها، بيتهيأ لي ما يعرفش حتى واحد من الاشاعرة بيخالف فيها، اللي هو درست الازهر وغيره، ان اسماء الله اذا كان اسم له مقابل يبقى لابد لما نطلقه نطلق ايه نذكر الاثنين. ما ينفعش تقول الضار وتسكت، لكن الضار الايه النافع، الرافع الخافض، المعز المذل، القابض الباسط، ايه كمان المعطي الايه المانع. لا يجوز ابدا. قلت ما اعلم او لا اعلم خلافا بين العلماء في الجزئيه دي، ما ينفعش انك تقول الايه الضار فقط او الرافع فقط او المعز فقط او المذل فقط، ولكن لابد بالايه الاثنين. ليه؟ لان اتفقوا ايضا ان اسماء الله عز وجل كلها ايه حسنى، يعني غايه في الحسن. فكيف تكون غايه في الحسن واحنا بنوصفه بنوع من القدح؟ فيقول لك تقول مش عارف بسم الله المانع 1000 مره، او تقراها على ميه، حتى مساله القراءه على الميه وغيرها ديت لا مستند لها شرعي، وانكرها الشيخ حامد الفقي، وعلق على ابن القيم وابن تيميه لما قالوا بها رحمه الله تعالى الجميع، وانكرها الشيخ الالباني رحمه الله تعالى، وانكرها جماعه من العلماء المعاصرين ايضا. قالوا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ايه؟ النفس في اليد. ده الثابت. وده ايه؟ ده انكروا قراءه القران اللي ربنا قال فيه وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه. فكيف بواحد مش عارف قاعده الايمان باسماء الله ويقول لي استشفاء باسماء الله؟ وبعدين يقول لك ايه من اسماء الله الحافظ. فين الحافظ ده ان شاء الله؟ اسماء الله فرد في القران والسنه بصيغه المبالغه. العادل، فين العادل؟ هل من اسماء الله العادل؟ ده كله موجود في الورقه. يعني انا قلت في البدايه ان يعني قرات في الاول النور المبين. النور المبين ده ايه؟ قولوا كده آية فيها النور المبين. مفيش آية؟ أيوة أنا عايز الآية. وأنزلنا إليكم نورا مبينا. يبقى النور المبين هو الإيه؟ ولا ربنا؟ ربنا ينفع النور المبين؟ القرآن يا جماعة هو النور المبين، ودي أول سطر. أول سطر ليه مسألة البصر الإيه؟ النور المبين. اول حاجه للبصر النور المبين 100 مره في الصباح والمساء على كوب ماء. الخالق للزراعه، الحافظ الحفيظ للنسيان، مش عارف ايه، بسم الله المانع على 100 على ماء 100 مره او على زيت حبه البركه للكبد، بسم الله العادل لو حكم عليه بظلم او مصطهد، مكتوبه كده او مصطهد يقولها اسبوع، مش عارف يقولها اسبوع، ده يفضل طول الاسبوع يقول بسم الله العدل طول الاسبوع. ده والله الذي لا اله الا هو صد عن ذكر الله عز وجل. وخصوصا يا اخوان ان انا قلت ان الحمد لله، مثلا يقول لك ايه في مساله اللي يضيع له حاجه، يقول يا من جمعت يوسف ويعقوب اجمع بيني وبين ابني او ابنتي 1000 مره، او يا جامع الناس اليوم لا ريب فيه اجمع بيني وبين ابني او ابنتي. مع ان كل هذا الحمد لله الاذكار الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم اشهر من ان يتكلم فيها، وكتب الاذكار بتهيألي ماليه السوق او ماليه البيوت، لكن مثل هذا يعني شمشنه يعني الله المستعان. فمثل هذا يا اخوان الاسباب ربنا سبحانه وتعالى لما جعل اسباب معينه وبينها النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الارتباط بهذه الاسباب هو الاصل. ما نفتكرش اسباب حتى وان كانت التجربه، حتى وان كانت التجربه دلت على يعني صدق بعض ما يقال، فالتجربه لا تحكم الدين ولكن الدين هو الذي يحكم التجربه. المهم نتكلم ايه، وما مثل هذا الغالط الا مثل من قال او من يقول اذا كان الله قد قدر لي الشبع فانا اشبع اكلت او لم اكل، وان لم يقدر لي الشبع لم اشبع اكلت او لم اكل، فما فائده الاكل، وامثال هذه الترهات الباطله المنافيه لحكمة الله تعالى وشرعه. يعني طبعا هذا كله في مسألة بيان الاهتمام بالأسباب الشرعية المتاحة، ثم بعد ذلك يكون التوكل على الله عز وجل. قال وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم شرط لصفوان ابن أمية لما أخذ منه سلاحه في العارية الضمان، فقال بل عارية مضمونة، كان رجل مشرك ومستضعف، فقال أغصبا يا محمد، يعني اللي انت خدته دخلت غصب عني، قال بل عارية مضمونة، وفي رواية بل عارية مؤداه. العارية عرفها الفقهاء رحمهم الله تعالى بأنها إباحة المالك منافع ملكه لغيره بلا عوض، يعني انت تملك شيء تعير لواحد ينتفع به مدة معينة او غير معينة دون مقابل، تحتسب اجرك على الله عز وجل. يعني مثلا عندك بقرة، مثلا هذه البقرة بتحلب، انت لا تريد انك كل يوم تحلب البقرة وتذهب بلبنها لجارك فتقول له خذ البقرة عندك يومين ثلاثة حلبتها لك، او مدة معينة. عندك مثلا فرس، وإنسان يريد أن يذهب إلى حقله أو نحو ذلك، ما عنده دابة يركبها، تعير هذا الفرس يوم أو اثنين أو مشوار أو عشر. عندك سيارة مثل هذا، يبقى في شيء تترتب عليه أو على وجوده منافع، أنت تملكها فتعيرها للآخر بدون عوض، لأنه لو خد عوض هتبقى إيه؟ تبقى إيه؟ إجارة، هتبقى إجارة. لما تعطيه الشيء وتقول له مقابل كذا يبقى ده اسمها ايه؟ إجارة. إنما العارية شرطها إنك تديله الحاجة اللي ينتفع بها دون مقابل. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، ده الأصل في مشروعية العارية، أن المدينة وقع بها فزع، فاستعار النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرسا لأبي طلحة رضي الله تعالى عنه يقال له مندوب، يعني كانوا بيسموا الدواب بأسماء معينة أو بألقاب معينة، وقال يعني بعد أن ذهب واستخبر الأمر قال ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا. فالظاهر والله أعلم أنه لما طلبوا من أبي طلحة شكلوا أنه بطيء يعني ما يصلحش لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع به قال وإن وجدناه لبحرا، غاية في السرعة، وده طبعا ببركة يعني ركوب رسول الله صلى الله عليه وسلم له. وفي صحيح مسلم الحديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطأه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن. قلنا يا رسول الله وما حقها؟ قال إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنيحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله عز وجل، فجعل إعارتها من حقها. ده معنى العارية، فعندك شيء بتملكه غيرك محتاج إليه بعض الوقت أو كل الوقت تهبوا له بدون مقابل. فلما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أو طلب النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان سلاحه قال أغصبا يا محمد؟ قال بل عارية مضمونة. قال فهل هذا إخبار عن شرعه في العارية؟ إن كل واحد يأخذ عارية من الآخر يبقى يضمنها حتى لو تلفت بدون تدخل منه، ولا ما يضمنهاش؟ ده معنى الكلام. قال فهل هذا إخبار عن شرعه في العارية ووصف لها بوصف شرعه الله فيها وأن حكمها الضمان كما يضمن المغصوب، أو إخبار عن ضمانها بالأداء بعينها ومعناه أني ضامن لك تأديتها وأنها لا تذهب بل أردها إليك بعينها؟ هذا مما اختلف فيه الفقهاء. فقال الشافعي وأحمد بالأول وأنها مضمونة بالتلف. الشافعي وأحمد قالوا إن اللي يأخذ عارية من الآخر مضمونة، إذا تلفت يأتي بإيه؟ بمثلها أو يدفع له قيمتها سواء فرط أو لم يفرط. وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى وهو الصحيح من مذهب مالك أنه لا ضمان عليه ما لم يفرط في حفظها، ما لم يتسبب في إتلافها فلا ضمان عليه، لأنه في مثل هذه الحالة مثل الأمين، والأمين لا ضمان عليه. يعني لو جاءك واحد قال لك احفظ لي هذا الألف جنيه، وضاع الألف جنيه بدون تقصير منك في حفظها، لا شيء عليك ولا يحق له أن يطالبك بشيء، لأنه هو إيه ذنبك؟ صحيح ممكن من باب الورع إنك تقول له إيه؟ هي عندي دين. وده اللي كان بيعمله مين؟ زبير بن العوام رضي الله تعالى عنه. زبير بن العوام كان مشهور بحفظ الأمانة بشكل غير عادي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكان لما يأتيه رجل بأمانة يعينها عنده يقول له إيه؟ هي دين علي. ولذلك كثر دين الزبير جدا، لدرجة ان هو لما دخل معركة ونادى ابنه عبد الله ابن الزبير قال له ان ايه، وان اكبر همي لديني، اكبر شيء يشغلني الدين اللي علي، فاذا مت فاستعن عليه بمولاي. قال فوالله ما أدري ما قصد بمولاه إلا بعد أن قلت يا أبتي ومن مولاه، قال الله. شفت التوكل. قال وكان دينه أن الرجل إذا أتاه بأمانة يحفظها عنده قال بل هي دين علي. فكثر دينه لأجل إيه؟ لأجل هذا الأمر. ولكن فضل الله عز وجل عليه أنه يعني مات وسددت ديونه كلها وفاض منها على نحو ما بيناه من قبل. ده باب ورع مش باب حكم شرعي، ان كل واحد يلزمه ان يأتيه اخر بامانة يقول له دين عليه، لا، الورع ده باب ثاني، من شاء فعله ومن شاء وقف عند الحكم الايه، الحكم الشرعي. الظاهر والله تعالى اعلم في هذه المسألة فعلا ان المستعير أمين إلا إذا ثبت تفريط. خصوصا إنك لما معطيه الشيء، طبعا ما ياخدش مثلا من بقرة ويروح يدورها في أويرة، يعني طبعا ما عادش ساقية ولا حاجة، كان الأول فيه بيسقوا بالبقر والجاموس ونحو ذلك، فيروحش يشغلها فوق تلقيتها لحد ما تطب كفته ويقول له نعمل إيه مات. لا، يبقى هنا المسألة تحتاج إلى أو فيها تعويض لأنه تسبب في التلف أو الضرر. قال وما أخذ المسألة أن قوله صلى الله عليه وسلم لصفوان بل عارية مضمونة، هل أراد أنه أو هل أراد به أنها مضمونة بالرد أو بالتلف، أي أضمنها إن تلفت أو أضمن لك ردها، وهو يحتمل الأمرين، وهو في ضمان الرد أظهر لثلاثة أوجه. أحدها أن في اللفظ الآخر بل عارية مؤداة، فهذا يبين أن قوله مضمونة المراد به المضمونة بالأداء. الثاني أنه لم يسأل عن تلفها، وإنما سأله هل تأخذها مني أخذ غصب، هل تأخذها مني أخذ غصب تحول بيني وبينها، فقال لا، بل أخذ عارية أؤديها إليك. ولو كان سأله عن تلفها وقال أخاف أن تذهب لناسب أن يقول أنا ضامن لها إن تلفت، يعني أنه قال بل عارية، يعني الكلام على ذات الشيء المأخوذ وليس على عينه إن تلف أو ضاع. يعني طبعا نتكلم في المسألة كلام طويل، يعني خلاصة ما قلناه أو الراجح فيه ما قلناه إنه المستعير إذا لم يقصر في حفظ ما أعير له فليس عليه شيء وإن تلف هذا الشيء على الراجح. وقول النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة إنما أراد بذلك الرد على قول صفوان أغصبا يا محمد، فجعل ذلك شرطا عليه لئلا يظن صفوان وأمثاله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ملك رقابهم تحكم فيهم، بل الحق حق حتى وإن كان لصالح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو لصالح الدولة الإسلامية فالمسألة ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. قال وفيها جواز عقر فرس العدو ومركوبه، الأصل إنه لا يجوز لأن احنا قلنا المقاتلة لمين؟ للمحارب فقط، لكن إذا لم يكن الوصول إلى هذا المحارب إلا بعقر جواده أو فرسه أو مركوبه فليعقر لتحقيق الغرض الأكبر وهو دفع أذى هذا المحارب. قال إذا كان ذلك عونا على قتله كما عقر علي رضي الله تعالى عنه جمل حامل راية الكفار، وليس هذا من تعذيب الحيوان المنهي عنه. طبعا صلى الله عن المثلة حتى مع مين؟ مع الحيوان. وتعلمون حديث عبد الله بن المغفر رضي الله تعالى عنه ولا لا؟ فاكرينه؟ لما وجد رجل او بعض صبية قد نصبوا دجاجة، يعني مكتفين دجاجة كده على قلب طوب مثلا، يعني على مكان مرتفع على كومة من رمل، يعني نص الحديث على كومة من رمل، وجعلوا يرمونها بنبله، يعني جعلوها هدف لإيه؟ للرمل. فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تعذيب الحيوان، ثم إنه مر مرة ثانية فوجدهم يفعلون ذلك فسبهم سبا غليظا وحلف ألا يكلمهم رضي الله تعالى عنه. وإذا كان شأن الصحابة مع كل من يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو يفعل خلافه. قال وفيها عفو رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن هم بقتله ولم يعاجله، بل دعا له ومسح صدره حتى عاد كأنه ولي حميم، وده قلنا لأنه حق خالص لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن شاء استوفى وإن شاء عفى، فاختار صلى الله عليه وسلم العفو، بل لم يقف عند حد العفو فقط وإنما دعا له بالهداية كما سيأتي إن شاء الله. لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو على ثقيف قال إيه؟ اللهم اهد ثقيفا، رغم ان هم يعني احدثوا شيء من النكاية في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى قتلوا منهم 12 رجلا، فالصحابة طلبوا من السلم ان يدعو عليهم فدعا لهم وقال اللهم اهدي ثقيفا، وهيأتي كلامه ان شاء الله. قال ومنها ما ظهر في هذه الغزاة من معجزات النبوة وآيات الرسالة من اخباره لشيبة بما اضمر في نفسه ومن ثباته، وقد تولى عنه الناس وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم، وقد استقبلته كتائب المشركين. هو طبعا معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يعني إذا اشتد البأس وحمي الوطيط احتمى به أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم. ومنها إرسال الله عز وجل قبضته التي رمى بها إلى عيون أعدائه على البعد منه، وده نفس الكلام هيأكد لنا مسألة الأخذ بالأسباب اللي كنا بنتكلم فيه، ايه يعني رمية دي هيعمل ايه؟ حتى لو كان يعني اللي بيرمي البتاع ده اسمه بيرمي ايه؟ يعني بطل في رمي ال معرفش بيقول عليه ايه، المهم في ال الكرف يعني لو بطل في المسألة دي هيوصل لفين يعني؟ وكتائب المشركين كما قلنا هجم عليه وهم عدد طبعا ذكرناه قبل ذلك، لكن هو نوع من الأخذ بالأسباب زي ما ربنا قال لمريم وهزي إليك بجذع النخلة، امرأة والدة وخلصانة وطبعا دماغها كله فكر ايه اللي هيحصل لها وهيقولوا عنها ايه ولا يعني مهدود حلها بدنيا وفكريا، وبالرغم من ذلك يقول لها ايه وهزي إليك بجذع النخلة، حتى جذع النخلة كمان ما هو ده الطول. الغنائم إسلام الكفار ودخولهم في الطاعة فيرد عليهم غنائمهم وسبيهم، وفي هذا دليل لمن يقول إن الغنيمة إنما تملك بالقسمة

إن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متضادين أو متفرقين. فإذا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في وقت من الأوقات يبقى يجوز للإمام أو كل إمام أن يفعلها في مثل هذا الوقت وفي نفس الظروف. وإذا كان الأصل في أموال الناس الحرمة إلا أنه لو احتاج المسلمون أو أكثرهم لفرض ضرائب على الناس أو أخذ بعض أموالهم مما زاد عن الزكاة فللإمام أن يفعل ذلك بشرط العدل في هذا الفرض. قال وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يطيب نفسه فله بكل فريضة ست فرائض من أول ما يفيء الله علينا. يعني اللي يعطي جمل نرد عليه ستة من أول شيء يأتينا. قال ففي هذا دليل على جواز بيع الرقيق بل الحيوان بعضه ببعض نسيئة ومتفاضلا. يبقى كأن هنا مسألة الايه الربويات اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد وغيره، البر الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والزبيب بالزبيب والملح بالملح يدا بيد هاء بهاء. ده خاص بأشياء معينة أو ما شابهها في علتها، وإن كان طبعا أبو محمد بن حزم رحمه الله يقول بأنها في الأشياء الستة المذكورة فقط دون غيرها، لكن من العلماء من ألحق بها من كان شبيها بها في العلة فأدخلوا النقود الأموال كلها مع الذهب والفضة باعتبار أن العلة فيها الأثمان، وأدخلوا أشياء أخرى مكيلة وموزونة ويحتاجها الناس لطعامهم أو قوتهم الضروري كالأرز مثلا والذرة ونحوها مما يعتمد عليه الناس في قوتهم مما يكال ويوزن. لكن مسألة الحيوان بالحيوان هذه، يعني رجل عنده بقرة ويريد أن يستبدلها ببقرتين أدنى منها، هل يجوز ولا لا يجوز؟ هو ده الكلام اللي بيبحثه ابن القيم رحمه الله. قال وفي السنن من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفذت الإبل خلصت، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، وكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. يعني خلاص نأخذ منك الإيه البعير الآن هذا البعير ونعطيه لك بعيرين عندما تأتينا الإيه الصدقات المسلمين. قال وفي السنن عن ابن عمر أنه تسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، ورواه الترمذي من حديث الحسن عن ثمرة وصححه، لكن الظاهر أنه ضعيف لأن الحسن لم يسمع من ثمرة إلا أحرف يسيرة، وعلى فرض سماعه هذا وعلى فرض سماعه من ثمرة بعض الأحاديث فإن هذا رواه بالعنعنة فلا تقبل حتى يصرح بالتحديث. وفي جامع الترمذي من حديث الحجاج بن أرطأة، الحجاج ضعيف، عن أبي الزبير وهو مدلس عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئا ولا بأس به يدا بيد. قال الترمذي حديث حسن لكنه في الحقيقة ضعيف في علتين. فاختلف الناس في هذه الأحاديث، خلاصة الكلام فيها يعني ذكر فيها أربعة أقوال موجودة عندكم في الكتاب. الظاهر أنه يجوز هذا في الحيوان، اللهم إلا أن يشتري اللحم بالحيوان. بمعنى إيه؟ يكون مثلا عنده 100 كيلو لحمة ماشي، ويذهب يقول لواحد خذ 100 كيلو لحمة دي بالبقرة بتاعتك، هذا لا يجوز. ليه؟ لأن ممكن البقرة دي تبقى فيها 100 كيلو لحمة وممكن يكون فيها أقل منها ولا لا، فيبقى هنا دخل فيها نوع من الغرر أو الجهالة. طبعا حتى طبعا هنا ابن القيم بيقول ولا ينبغي أن يقال بالمنع المطلق. ليه؟ لأن فيه قاعدة عندنا بتحكمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو وهو الحديث الصحيح في المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لتجهيز الجيش كان بياخد بعير مقدم ببعيرين من إبل الصدقة فيما سيأتي. بنقول ان بعض الفقهاء نظروا لحديث عبد الله بن عمرو على انه حالة من حالات الضرورة. النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يجهز الجيش ولا سبيل الى ذلك، لا مال موجود ولا نوق موجودة او خيل موجود، فبالتالي اضطر النبي صلى الله عليه وسلم انه يفعل هذا. وهناك قاعدة تحكمنا في ابواب كثيرة جدا وضعها الفقهاء، وهي انه ما نهي عنه سدا للذريعة ابيح للمصلحة الراجحة. يعني في اشياء نهى الشارع عنها لانها توصل الى اشياء محرمة او مفسدتها عالية جدا او خالصة. يعني قولوا مثلا الشارع حرم بيع السلاح وقت الفتنة، ليه؟ لئلا يقتل بعض المسلمين بعضا في الامر الاعمى الذي لا يتبين وجهه، اذا في مثل هذا لا يجوز بيع الايه السلاح. مثلا تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمرا، قالوا ليه؟ لان الان هو بيع عنب، العنب الاصل بيعته حلال ولا حرام؟ حلال، ولكن لما كان ذريعة لانتشار الخمر منع من ايه؟ منع من بيعه. النظر الى المرأة الاجنبية حرم، ليه؟ لانه ذريعة الى الزنا، ولذلك يقولون ان النظر بريد الزنا، يعني طريقه والوسيلة الموصلة اليه. ففي اشياء، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في اوقات معينة، ليه؟ للتشبه بالكفار، يعني ساعة طلوع الشمس وغروبها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت لان الكفار يسجدون للشمس في هذا الوقت، يبقى فيها تشبه بالكفار. كل ده بنسميها ايه؟ سد ذريعة، يعني قطع الطريق اللي بيوصل لحاجة ثانية. الحاجة الثانية ديت محرمة، تقدر تقول عليها بالمعنى الدارج عندنا الوقاية خير من العلاج، يعني يسد الطريق او يقطع الطريق اللي بيوصل لايه؟ لمفسدة كبير. هذه الاشياء اللي بتحرم لهذا الغرض تباح للمصلحة الايه؟ الراجح. يعني ايه؟ اذا قلنا بمسألة الصلاة في وقت طلوع الشمس وغروبها، ده النبي صلى الله عليه وسلم عن ايه؟ عن الصلاة في هذا الوقت. لكن لو فيه مصلحة هتفوت ان لم نصلي في هذا الوقت، كصلاة استسقاء، كصلاة كسوف مثلا، كسوف الشمس مثلا، يعني الشمس كسفت في وقت الايه؟ في وقت الظهيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت لأن جهنم تسعر في هذا الوقت، أو وقت قبل الغروب بشوي، أو عند طلوع الشمس، نصلي ولا ما نصليش؟ لو انتظرنا ما صلنا شيء يبقى ممكن الشمس تنكشف أو ينكشف هذا الكسوف وضع علينا فضل هذه الايه؟ هذه الصلاة، تحية المسجد مثلا في هذا الوقت ونحو هذا. فيقولوا اللي منع منه سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة. سؤال: لو كنت في صحراء ووجدت امرأة انقطع بها الركب، تحملها معاك ولا تقول لا الخلوة بالمرأة الأجنبية حرام وانا اخشى ان انا ازني بها؟ بالقاعدة اللي احنا بنتكلم فيها، ما احنا بنقولها ليه؟ ما احنا بنقولها عشان نستفيد منها حاجات تانية. ها؟ تحملها حتى وان خفت على نفسك، ما تقوليش هنا بقى السلامة لا يعدلها شيء، لان سلامتك هيقابلها فساد نفس تانية ايه؟ فساد نفس تانية مؤمنة. ثم ان انت اذا فعلت هذا ابتغاء مرضات الله عز وجل فالله سبحانه كفيل ان يحول بينك وبين نزغات الشيطان. لكن لو سبتها لوحدها ممكن تفقد عرضها وتفقد حياتها ايضا. انت راجل تتقي الله او عندك نخوة اسلامية، ممكن يأتي واحد كافر لا عنده نخوة اسلامية او يأتي على الاقل حيوان مفترس وايه؟ ويأكلها. يبقى ده من باب القاعدة اللي احنا بنقولها هنا، ان ما منع عنه، لان هو المنع عن الخلوة بالاجنبية ايه؟ خشية انه تقع الفاحشة بينهما. فلكن هنا لو تركناها ممكن تفقد حياتها وتفقد عرضها ايه؟ عرضها ايضا. هو ده معنى القاعدة اللي بيقولوها، ان ما ابيح او ما حرم سدا للذريعة ابيح للمصلحة الراجحة. وده طبعا يبين حسن تصرف صفوان بن المعطل رضي الله تعالى عنه لما حمل عائشة، وان كانت سببا لقالة السوء او نحو ذلك، لكن تصرفه كان شرعي رضي الله تعالى عنه وارضاه. نفس الكلام لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني طلب من امرأة الزبير ان يحملها وراءه على بعيره صلى الله عليه وسلم، لما جاءت من مكان بعيد يشق عليها قطعه رضي الله تعالى عنها اسماء. فيعني هذا داخل في القاعدة المذكورة، ان ما نهي عنه سدا للذريعة ابيح للمصلحة الراجحة. لان احنا قلنا الاصل في التشريع انه بيحقق للناس المصالح التي لا تقوم حياتهم الا بها. من نفس الباب يعني احنا قلنا الان ان النظر الى المرأة الاجنبية محرم سدا لذريعة الايه؟ الزنا. طب لو احتاج الطبيب ان ينظر الى افتن جزء فيها لعلاجها، ينظر ولا ما ينظرش؟ ينظر. لان هنا زي ما نقول في مصلحة راجحة وهي مصلحة الايه؟ التداوي. ثم ان المفسدة اللي موجودة قد تقع وقد لا تقع، لكن المصلحة هنا مقدمة في مثل هذا الباب. ولذلك انا اقول دايما ان بعض القواعد التي يضعها العلماء يجب ان تضبط بميزان الشرع. واحد يقول لك لا ده درء المفسدة هنا مقدم على جلب المصلحة، درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. الكلام ده محكوم بامرين. الامر الاول ان المفسدة تكون مفسدة يقينية او يغلب على الظن وقوعها، مش مفسدة برضو موهومة. الحاجة الثانية ان نفرق بين مفسدة عامة ومفسدة خاصة ومصلحة عامة ومصلحة ايه؟ خاصة. فالمصلحة العامة يسعى اليها ولو بالمفسدة الايه؟ الخاصة. يعني لو المصلحة العامة مش هتتحقق الا بمفسدة خاصة، يبقى نقول هنا نحتمل المصلحة الخاصة لتحقيق، نحتمل المفسدة الخاصة لتحقيق المصلحة الايه؟ العامة. انما امتى نقول المفسدة مقدر، المفسدة مقدم على جلب المصلحة؟ اذا كانت مصلحة عامة تقابلها مفسدة ايه؟ عامة، او مصلحة خاصة تقابلها مفسدة خاصة. فالقواعد يعني تحتاج الى نوع من الضبط لئلا يقع الخلط في احكام الله عز وجل. قال وفي القصة دليل على ان المتعاقدين اذا جعل بينهما اجلا غير محدود جاز اذا اتفق عليه ورضي به. لان صلى الله عليه وسلم الفطوان انه يرد عليه سلاحه امتى، ولكن قال بل عارية مؤداء او مضمون. امتى؟ الله اعلم. معركة ممكن تعد اسبوع، تعد عشرة، تعد اكثر، تعد اقل. طالما ما اتفقوش على مدة يبقى الاصل ان هي عارية حتى يطلبها المعير بشرط الا يقع ضرر على المستعير كذلك، من باب لا ضرر ولا ضرار. قال وفي هذه الغزوة أن سلم قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. وقال في غزوة أخرى فاختلف الفقهاء هل هذا السلب مستحق بالشرع أو بالشرط، على قولين هما روايتان عن أحمد. معنى الكلام إن هل كل واحد يأتي الأثيل كافر في معركة بين الإسلام والكفر يأخذ اللي معاه من مال وسلاح وغيره، ولا بإذن الإمام؟ وطبعا العلماء مختلفين في هذه المسألة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيتكلم كان بيتكلم من كام اتجاه؟ كان نبي مبلغ عن الله عز وجل، وفي نفس الوقت حاكم يدير سياسة الأمور، وفي نفس الوقت قاضي بيقضي بين الناس، و إمام لسائر المسلمين. فلو نظرنا لقوله هذا هل هو شرع؟ بمعنى انه يشمل كل الناس فيحتاج الاذن امام ولا غيره، ولا ده من باب السياسة الشرعية لتحفيز الناس على قتل الكفار؟ زي بالضبط قوله الاخر من احيا ارضا ميتة فهي له، هل ده حكم عام يشمل كل الناس او فتوى تشمل كل المكلفين ولا باذن الامام؟ وطبعا دي من الامور اللي بيختلف فيها العلماء على حسب نظرتهم الى شأن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله، هل قالها على سبيل الفتوى الحكم العام يعني، ولا قالها على سبيل الايه، على سبيل الحكم اللي هو الحكم الامام الذي ينظر في مصلحة الامة، اما حكم شرع فتوى يعني تشمل كل الناس ويرجعوش لها للامام، او ان حكم امام بينظر في مصلحة الرعية والمسألة محتملة لهذا وذاك. وان كان اكثر العلماء على انه حق لمن فعله، ولكن لا يبادر الى اخذه الا باذن الامام بعد ثبوت البينة كما سيأتي بيانه ان شاء الله. وبقيت بعض الفوائد متعلقة بهذه الجزئية نرجع الكلام عنها الى اللقاء المقبل ان شاء الله، مع يعني ذكر مختصر لغزوة الطائف وما كان فيها. يقول دخلت المسجد بعد انقضاء الجماعة فوجدت رجلا او ايه قبلها عندي محل وادفع عنه تأمين كل شهر وانا مضطر الى هذا الدفع، يعني خلاص المضطر لا حرج عليه ان شاء الله. دخلت المسجد بعد انقضاء الجماعة فوجدت رجلا جالسا فقلت له قم فصلي معي، قال إني صليت، فقلت قم فصلي معي واجعلها صدقة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال إني لا أصلي أكثر من 5 فروض في اليوم، فقلت له النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أن يصلي مع أخيه وهو صلى، قال هذا الرجل كان صلى في رحله أو في بيته ولم يصلي في المسجد، فهل هذا صحيح وهل يجوز أن أصلي مع رجل جماعة أخرى بعد صلاة الجماعة أم لا؟ وإن طلب ذلك مني وأنا في المسجد فماذا أفعل وإن كان أكثر من مرة؟ أولا مسألة حمل الحديث على أن هذا الرجل كان صلى في رحله ولم يشهد الجماعة ليس في الحديث ما يدل على هذا، والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، يعني لم يقل لواحد بعينه وإنما قال من يتصدق على هذا فيصلي معه، هذا الأصل عندنا. فقول من يتصدق على هذا إذن الظاهر إن واحد من الذين شهدوا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن في الأمر سعة، إن شاء أجاب وإن شاء رفض، وإن كان الأولى ألا يرفض تصدقا على أخيه، ثم إنه لا ينوي بالصلاة الثانية إنها فريضة، صحيح؟ هو ده القيد، إنه لا يجوز له أن يصلي فرضا في اليوم مرتين، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولكن هو في الأول مفترض وفي الثاني متنفل، فلا حرج في ذلك، وله أن يجيب وله أن يرفض، ولكن الأولى أن يجيب. أما مسألة أنه لا يصلي إلا 5 فروض، يعني إذا كان يقصد أنه لا يصلي السنن، فهذا إن كان مواظبا على ترك السنن فهو حري أن يتهم بالفسق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن رغب عن سنتي فليس مني. والإمام أحمد كما قلنا من قبل لما سئل عن رجل يترك صلاة الوتر فقال إنه رجل سوء، لأن المسألة في باب النوافل إنه ما جاز أن يترك بعض الوقت لا يجوز أن يترك كل الوقت، يعني ممكن الإنسان يترك بعض السنن لكن ما يتركش كل السنن، وممكن يترك السنة في بعض الأوقات لكن لا يجوز أن يتركها في كل الإيه؟ في كل الأوقات. قال أحد المشايخ إن منكر المعراج فاسق وليس بكافر، فهذا صحيح برغم تواتر الأحاديث الصحيحة التي وردت في هذا؟ الأصل أن التكفير له ضوابطه، فالذي ينكر معلوما من الدين بالضرورة هذا هو الكافر، يعني لو أنكر الإسراء ده نقول كافر قول واحد، لأن الله عز وجل قال سبحان الذي أسرى بعبده. فاللفظ واضح والدلالة واضحة زي الشمس. فإذا أنكر الإسراء يبقى إيه؟ يبقى ده كافر. لكن ممكن هنا يتكلم في مسألة الإسراء هل هو بالروح ولا بالإيه؟ ولا بالبدن؟ والمسألة فيها خلاف قديم، وعليه فهو فعلا لا يكفر، ولو كفر فلا بد من إقامة الحجة عليه أولا، لأن التكفير إخراج له عن أصل يصاحبه وهو الإيمان، فإيمانه يقيني وتكفيره ظني، فلا يجوز الانتقال من اليقين إلى الظن إلا بدليل قاطع بعد إقامة الحجة عليه وتوفر الشروط وانتفاء الموانع، وليس هذا في متناول كل إنسان، ولكن من هو مؤهل لذلك. وذكر أيضا أن طاعة الأنبياء مستحبة وليست واجبة بخلاف الرسل الذين طاعتهم واجبة، فقد فرق بين الرسول والنبي في وجوب الاتباع. فما رأيكم في هذا؟ الحقيقة أن مسألة التفريق بين الأنبياء والرسل يعني مسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية، فأكثرهم أو يعني أحسن تفريق هو إن الرسول مستقل ببلاغ ما أرسل إليه، والنبي تابع لرسول أو مكلف بإبلاغ رسالة من سبقه. فإذا كان الأمر كذلك فالأصل أنه داخل تحت رسالة هذا النبي، وواجبه أو وحقه الطاعة كحق الرسول سواء بسواء. لأنه هو الآن لو أنا ذكرت لك، فإحنا لا نبي ولا غيره، واحد ذكر لك حكما شرعيا، يبقى واجب عليك أنك تطيعه ولا لا؟ أنت لا تطيعه لذاته، وإنما تطيعه لما أتى به. بل إن الرسل لا يطاعون لذاتهم، وإنما يطاعون لإيه؟ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فهنا الأصل طاعة لله، والرسول ما هو إلا مبلغ، والنبي كذلك إيه؟ كذلك مبلغ، سواء بلغ رسالته هو أو بلغ رسالة إيه؟ رسالة من سبقه أو تبعه. جزاك الله خير، الآن كنت أذكره. يؤكد ما ذكرناه أن العلماء متفقون على أن نبي الله يحيى عليه الصلاة والسلام نبي وليس برسول. أيوة، يحيى نبي، والله عز وجل في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه في حديث الكلمات التي أمر الله عز وجل يحيى بن زكريا أن يعمل بها ويأمر بها بني إسرائيل أن يعملوا بها، قام يعني كأنه تلكأ بعض الشيء حتى يعني هدده المسيح عليه الصلاة والسلام بأنه اللي هيفعل، إن بسلم قال إيه؟ وأنا آمركم بهن. فالحاصل إن ده تشريع، فالحاصل إنه تشريع، والتشريع إنما هو طاعة لله عز وجل، ولا يلزم إن يكون كل، وده اللي محل الشاهد في الحديث، إن يكون كل نبي غير مكلف بتبليغ شيء معين، ممكن يبلغ شيء مكمل لرسالة الايه؟ النبي او الرسول الذي معه او حتى زايد على ما عنده. فالمسألة كما قلت ضابط الفرق بين النبي والرسول، يعني ممكن يدخل عليه نوع من الايه؟ نوع من التعكير. فالواجب على رجل الدين اتجاه الحاكم الذي لا يحكم بكتاب الله، فما نراه الآن من مدح العلماء للحاكم يجعل هناك لبس في هذه المسألة. أولا، لا يوجد في الإسلام شيء اسمه رجل دين. رجل دين ده بتوع الكهنوت وأهل الكتاب، أما عندنا علماء وده عندنا علماء، ما في شيء اسمه رجل دين. فالأصل إن احنا كلنا رجال دين، الأصل إن كل الأمة رجال دين. أما اللي فرق بيننا وبين غيرنا إن هم علماء وإحنا إيه؟ أتباع لهؤلاء العلماء باعتبار ما يبينونه من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن على كل، الأصل أن العالم سواء بالنسبة للحاكم أو غير الحاكم الواجب عليه إنه يبين ما أمر الله عز وجل به أن يبين. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ومن كتم علما مما يراد به وجه الله عز وجل ألجم بلجام من نار يوم القيامة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فهذا هو الواجب، البيان والنصح والإرشاد، خاصة وأن الناس يفتنون بما يقع من علمائهم. وأنا ذكرت لكم قبل ذلك كلام الشيخ الخضر حسين رحمه الله تعالى فأغنى عن إعادته: فالعلماء هم الأمناء على هذه الأمة، فإن قاموا بحقهم استقام حال الأمة، وإن قصروا فسدت الأمة والعاقبة عليهم. هل تكشف المرأة النقاب في العمرة أو الحج؟ لأنني قرأت في كتاب كان يوزع بهذا المسجد، الناس لا يفهمون هذه الجزئية ويظنون أنه يجب على المرأة أن تكشف وجهها في الحج والعمرة، ولا قائل بذلك. ولكن فارق بين النقاب وبين تغطية الوجه أن النقاب هو الإيه؟ المفصل على قدر العين، شيء المفصل على قدر العين، وده إحرام. ده معنى كلام الفقهاء أن إحرام المرأة في وجهها زي ما الراجل لا يلبس شيئا مفصلا على قدر بدنه، فكذلك المرأة لا تلبس شيئا مفصلا على قدر عينيها. لكن لو أرخت من فوق رأسها على وجهها شيء يغطي وجهها بالكلية فهذا لا شيء فيه، فالممنوع هو الإيه؟ النقاب اللي هو المفصل على قدر العينين، سواء كشفت عين واحدة أو كشفت العينين. أما تغطية الوجه بالكلية فهذا لا شيء فيه، بل الثابت أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابيات كنا يغطين وجوههن إذا مر بهن الركبان. أيهما أفضل، بسملة بالنسبة للإمام تكون سرا أم جهرا؟ الأفضل أن تكون سرا، الأفضل أن تكون سرا. وإن كان المسألة يعني الخلاف فيها إلى حد ما خلاف يعني سائر لا ينبغي أن يكون سببا لفرقة أو شقاق أو نحو ذلك. واللي قرره ابن القيم رحمه الله سبق أن ذكرنا إن غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم السر أو الإصرار بها، وهذا لا يمنع من الجهر بها في بعض الأوقات. فقد ثبت عن بعض الصحابة كعمر رضي الله تعالى عنه وأبي هريرة الجهر بها في بعض الأوقات، ولعل كان على سبيل البيان للحكم الشرعي المتعلق بها وأنها تقرأ، أو على أنه لبيان جواز قراءتها في بعض الأوقات. ولكن الأصح والأصوب أنه يسر بها، فإن جهر بها أحيانا لبيان وجوب قراءتها مع الفتحة فهذا هو الفقه. حكم امرأة طلقت من زوجها مؤقتا من أجل حصول ابنها الأكبر على وظيفة، لأن هذا الطلاق يعطي ابنها تأجيل من الخدمة العسكرية، وعند حصوله على الوظيفة فعلا سوف يردها مرة أخرى، مع العلم إنهم متفقين على هذا. هذه المسألة مرتبطة بمسألة حكم الالتحاق بالخدمة العسكرية، يعني هذه مبنية على تلك. فمع القول بجواز الخدمة العسكرية فيبقى هنا تحايل على أمر لا يجوز. والحيلة إذا لم تكن لقبول أو يعني الحيلة إذا لم تكن لتحقيق حق أو إبطال باطل فهي مذمومة شرعا، بل فيها تشبه باليهود الذين استباحوا ما حرم الله عز وجل عليهم بأدنى الحيل. والعلماء لما تكلموا في مسألة الخدمة العسكرية الأصل عندهم أنها يعني بعضهم قال بالاستحباب وبعضهم قال بالجواز، بل ذهب بعضهم وهذه فتوى للشيخ صفوت نور الدين بالوجوب، لكن ينظر إلى المفاسد التي تترتب على الدخول أو الترك، فهذه مسألة يجب أن تراعى. وإن كان الأصل في الخدمة العسكرية أنها ضريبة يقدمها المرء لوطنه ولوطنه عليه حق كما لربه عليه حق، فالأصل أنه لا يجوز له ذلك إلا إذا علم أنه قد يفقد دينه، فهذا هو الذي نقول له لا بأس بمثل هذا التحايل. أما إنسان لمجرد الوظيفة فقط فهذا لا يجوز. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله.